وهذا يسأل عن الحملات التي تنادي بتنظيم النسل، هل تدخل تحت النهي؟ لا، ما هو مثل القتل، ولكن هذا التنظيم الذي يسمونه تنظيم النسل هذا في الحقيقة المراد به إقلال المسلمين وتضعيف عدد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بضد ذلك، قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فمن مقاصد الزواج والتعدد أيضا في الزوجات من مقاصده أيضا مع الإعفاف كثرة الإنجاب، لأن هذه الأمة هي أكثر الأمم يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني من بل هو أكثر الأمم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن نصغي إليها، وعلى الإنسان أن يتزوج إذا كانت عنده القوة والباءة ويستطيع بالقيام بالحقوق عليه أن يتزوج، فإن أكثر النسل مطالبين نحن أمة الإسلام به.